بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة سببت اختلافا كبيرا عند علماء التفسير وعند علماء العقائد، لأنه إبراهيم الخليل من الأنبياء العظام، هو أبو الأنبياء، يعني الأنبياء بعد نوح عليه السلام كلهم ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه هو على رأس الأسرتين، الأسرة الإسرائيلية والأسرة العربية. فأنبياء بني إسرائيل بما فيهم موسى وعيسى هم من أولاد وذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، كما أن إسماعيل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله والأوصياء الأئمة من بعده كلهم من ذرية إبراهيم أيضا عن طريق إسماعيل، بنو إسرائيل عن طريق إسحاق ثم يعقوب، يعقوب إسرائيل الله يعني عبد الله يقال له، ولا بنو إسرائيل يقال له. فإذا أعظم الأنبياء يعتبر قبل نبينا هو إبراهيم الخليل عليه السلام، وله منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل العظيم لما يطلب من الله سبحانه وتعالى يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، هذه وحدة، هذا اللي سبب عند العلماء توقف بالنسبة إلى توجيه كلامه، على أي أساس يطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ هل كان في شك من ذلك؟ نعوذ بالله. بينما الإنسان المؤمن العادي هو يؤمن بالمعاد، يؤمن بقدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة، فكيف بالنسبة إلى أبو الأنبياء؟ وكيف بالنسبة إلى نبي عظيم من أولي العزم؟ هذا السبب الأول بالنسبة للنقاش والاختلاف. والسبب الثاني قوله ولكن ليطمئن قلبي. شنو مقصود ليطمئن قلبي؟ فهل يطمئن قلبه من حيث قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة، أم ليطمئن قلبه من الحشر والنشر والإعادة، أو شيء آخر؟ خلال البحث راح يظهر الموضوع إن شاء الله. زين، نجي بالنسبة إلى الآية الكريمة وبعض ما ذكر من أسباب في طلب إبراهيم عليه السلام أن يريه الله تعالى كيف يحيي الموتى. هناك حديث عن ابن عباس وسعيد بن جبير وبعض الآخرين من علماء التفسير أن الملك بشر نبي الله إبراهيم عليه السلام على أنه قد اتخذه خليلا، يعني الله تعالى اتخذه خليلا، ودليل خلته ماذا؟ طبعا منزلة الخلة عظيمة جدا، ودليل ذلك أنه إذا دعاه أجابه، وحتى إذا دعاه أن يحيي الموتى أيضا أجابه. توجهين؟ فإذا الملك أخبر هذا النبي العظيم بأن الله تعالى انتخبه واختاره خليلا، ولذلك هو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، حتى إذا استجاب الله دعاءه اطمأن قلبه بأنه هو الخليل صحيحا، وهو الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا. فإذا الطلب كان على هذا الأساس، مو أنه شك في موضوع قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا الاطمئنان كان من أجل أن يطمئن بقدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإمام. هذه رواية. رواية ثانية أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام إني متخذ من عبادي خليلا، من عبادي صورة عامة، هناك الملك قال له أنت، لا هناك إني متخذ من عبادي خليلا، علامة شنو؟ علامة أنه إذا دعاني أجبته، وحتى إذا دعاني أن أحيي الموتى أحييت له الموتى. فصار في قلبه أنه هو، وإلا شنو المناسبة الله يقول له أنا متخذ من عبادي خليلا، وفي زمانه من كان أفضل من عنده؟ زين، فراد يطمئن من أنه هو الذي اتخذه الله تعالى من عباده خليلا، وطلب من الله تعالى أن يحيي الموتى حتى يطمئن قلبه من أنه هو العبد الذي اتخذه الله تعالى خليلا. فذني روايتين وقريب متقاربات على كل حال. فإذا قضية إحياء الطلب إحياء الموتى ما كان بسبب شك من نبي الله إبراهيم عليه السلام في قدرة الله على الإحياء، ولا شيء آخر، والإطمئنان هم مو الإطمئنان من جانب قدرة الله على الإحياء، وإنما من جانب أنه هو الخليل المتخذ عند الله سبحانه وتعالى. وهناك رأي ثالث يقول بأن نبي الله إبراهيم عليه السلام مر على البحر فرأى حيوانا بحريا كبيرا ميتا على الساحل. تشوف أحيانا حيتان، ما حيتان تموت، فتجي أحيانا للساحل، يم الساحل تجي وتموت هناك، حتى قبل كم يوم أمس أول أمس شنو قالوا؟ قد عدد كبير جدا ما أدري وين اللي اسمه الحيتان جاية وميتة على الساحل. المهم، فإذا إجل المد يصير وين هذا الحيوان؟ يصير بالماء، فحيوانات البحر تأكل منه، وإذا انحسر الماء يعني صار جازا، حيوانات البر تأكل منه والطيور الكاثرة إلى آخر ذلك. هذا ظل صارت فكرة بأنه هذه الأجزاء من هذا البدن هذا الحيوان تفرقت في أبدان هذه الحيوانات البحرية والبرية والجوية. زين، بس احنا ما لنا شغل بالنسبة للحيوان، لكن لو فرضنا فد إنسان هيك صارت قضيته، زين، فهذا الله تعالى كيف يجمع هذه الأجزاء المتناثرة والمتوزعة في أبدان الآخرين؟ لأنه هذا الحيوان أو هذا الإنسان لو فرضنا أنه أكلته الحيوانات، فإذا أكلته الحيوانات صارت جزء من أبدان تلك الحيوانات، فإذا أراد الله تعالى أن يبعث هذا الإنسان في كل الأجزاء المتفرقة في أبدان الحيوانات كيف يجمعها؟ التفت، كيف يجمعها؟ هذه العلماء يسموها من قديم يسموها شبهة الآكل والمأكول. هذه شبهة الآكل والمأكول أخذت سعة ومجالا واسعا في موضوع إعادة الموتى وشلون يصير من أجزاء أخرى وإلى آخر ذلك، أو شكل آخر أبقوا شبهة الآكل والمأكول أن هذا الإنسان يصير تراب بعدين فشجرة تنبت أو نبات ينبت على الجسم مالته فيمتص هذا الجسم، وبعدين هذا يصير شجر يصير ثمر يصير شنو، على كل حال يجي إنسان يجي حيوان يأكله، وهكذا يتفرق في أبدان مختلفة. كيف الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الأجزاء المتوزعة والمتناثرة في أبدان وأماكن أخرى؟ ولذلك يقولون قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني هاي الأجزاء المتوزعة في الأماكن المختلفة كيف تجمعها، كيف تجمعها، يعني يريد الكيفية يشوفها، مو أن أصل القضية ما يؤمن بها، لا لا، يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، لكن يريد يشوف قدامه، لأن مرة واحد شوفوا مرة واحد يعتمد على شيء يعتقد بشيء عن طريق العقل عن طريق الاستدلال العقلي عن طريق البرهان، زين، ومرة لا عن طريق المشاهدة. طبعا هذا اللي يكون عن طريق الرؤية وعن طريق المشاهدة هذا يسموه شنو؟ هذا يسموه حق اليقين. بعد تماما واحد يوصل إلى الشيء. استدلالات اللي موجودة عند الناس عادة استدلالات عقلية وعظمة الله وقدرة الله والآيات القرآنية وكلمات هاي كلها تؤكد على أن الإنسان يبعث يوم القيامة، هذا طريق البرهان والاستدلال والأدلة. لكن مرة واحد قدام يشوف، لما قدام يشوف فمعناه هذا علم عيان يسموه، هذا محض اليقين، هذا حق اليقين، مو علم اليقين بس يا الله علم بس يا الله فكر بس يا الله استدلال قلب. بس هذا أخذنا بهذه الرواية، لاحظوا يا إخوان، إذا أخذنا بهذه الرواية أكو أشياء مؤيدة وأكو أشياء تتوقف بالنسبة إلى الآية الكريمة. أما الأشياء المؤيدة بأنه الله سبحانه وتعالى أمره يأخذ لأربعة من الطيور وبعدين يذبحهن ويقطعهن وصلة وصلة ثم ريشن ولحمهن ودمهن وعظامهن كله يخبطه ويجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني عشر جبال، فراوى أنه شلون يجمع هذه الأجزاء المتباعدة، لأنه هذا الكتلة الذي يخليها على هالجبل من هالأربع أربع طيور اللي أخذها، وهي كما عليه الأكثرية الديك والحمام والغراب بني أربع والطاووس، وإن كانت روايات أخرى هم أكو اختلاف أكو بالنسبة للعدد وبالنسبة للشكل، لكنه حتى علماء العرفان هم يجون يوجهون المطلب أنه ليش ذن انتخبهم، لأن يقولون الديك يعني معروف بكثرة الطروقة وشهوته كبيرة، والطاووس معروف بالتكبر، ولذلك يقولون سبحان الله باعتبار أنه ينشر جناحه وريشه وأحمر وأخضر ولطيف، لكن الله سبحانه وتعالى مخلي رجليه سود بخرقان، ولذلك لما ينزل رأسه يشوف رجليه يخنس بعد يستعد النفس شو أكو عنده نقص، ولا لو رجليه حلوات كليش كان مثل مثلا الريش ما انتهت كان شيء خلص. فيقولون أنه هذا علامة التكبر، هذا معروف بالتكبر. الغراب معروف بالطمع، طماع وعنده أمل كبير جدا بالمستقبل، وأكو بشرة ميتش يعني زين. بعد وأما الحمام يقولون كثير اللعب واللهو، هواية يلعب هواية هو على كل حال. فالبعض من علماء العرفان يعني يقولون هذا انتخابه كان عن شيء، كل واحد يمثل قسم من الناس، هذا الذي همه جنس الجنس وشهواته، ذاك همه الدنيا وطمع عنده، وذاك همه اللهو واللعب، وذاك همه التكبر على كل حال، والتكبر والكبرياء والخيلاء. المهم أنه هاي جمعها وعلمها على روحه، لأنه مو هتشي بس يومين شراهن وبعدين ذبحن وخلصن، لأن بحيث متعلمات عليه كان إنه ذا صاحلهن يجن زين. فسوى العملية هذه، ذبحن ثم قطعن وصلة وصلة وخبط ريشهن ودمهن ولحمهن وعظامهن وخبط. بعض يقولون بس الروس خلاها، بعض يقول بس المناقير، المهم فظل نبيل. اجى 10 جبال كل واحد خلى عليه كوبه من ذني، خلى عليه شوية من ذني، ثم قال ادعوهن يأتين تسعي، بصيح له يا حمام يا حمامة يا مدريديك يا غراب يا طاووس. فشوف الأجزاء من هالعشر نقاط 10 جبال، قام الريش الطافر مثلا الريش الطاووس، جلينا اللحم مالته منا والعظام منا وشوية الدم منا، اجتمع اجتمع اجتمع، وإذا صار طاووس زين بلي راس جا مناك زيب إلى أن شكل براسه منا، قام يصيح على كل حال صار. وهكذا الديك وهكذا البقية. فقضية أن الأجزاء هذه اجتمعت، جمعها الله سبحانه وتعالى، تحققت هذه تحققت، لكن شبهة الآكل والمأكل ما تحققت، لأن ذني ما إجا أكلهن حيوان آخر وبعدين ذاك الحيوان شلون اسمه، ثم بعد ذلك دعاهن طلعا من بطون الحيوانات وطلعا من ظهورهم هذه شلون شلون على كل حال، وصارت طيور هذه ما تحققت، بس ذاك قسم من عنده نص تحقق زين. هذه طبعا آراء اللي واردة هنا، وأنه طلب نبي الله إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. هذه طبعا أكثر علماء التفسير يذهبون إلى هذا المعنى، لكن هناك بعض العلماء وعلى رأسهم السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه، صاحب كتاب تفسير الميزان. هذا الرجل طبعا من أهل الرجال الحكمة والفلسفة والعرفان، وعنده آراء متطورة جدا بالنسبة إلى العقائد وبالنسبة إلى تفسير القرآن، يعني جاء بأشياء جديدة حصيلة مجموعة أفكار ملا صدرة صدر الدين الشيرازي وأمثال ذلك. هذا أرجو التوجه لأن الموضوع شوية دسم ولا بد أن نتوجه إلى حتى سلسلة الأفكار تبقى متصلة، لأن شيء على شيء تعتمد. هذا يقول أكو فرق بين أصل الرؤية وبين كيفية الرؤية. توجه لي، يعني مرة واحد يقول هل رأيت زيدا؟ يعني شنو؟ يعني الحديث عن أصل الرؤية، شفت يوم أجل أصل الرؤية. الجواب أول السؤال هل رأيت؟ لكن إذا اطمئنيت أن شايف هذا رأى زيد. سؤال ثاني يجي أحيانا كيف رأيت زيدا؟ يعني شلونه؟ فأنت لما تقول كيف زيد، كيف رأيت زيدا، يعني أنت مطمئن أنه رآه، فمن بعد ما رآه تسأل أنه شلونه، مثل ما نقول إحنا كيف حاله. وإلا إذا ما مطمئن أنه رآه ما تقول له كيف رأيت زيدا. شو كيف رأيت زيدا؟ هو أصل القضية، هل رأيت أنا؟ نقول من قل رأيت أنا حتى تقول لي كيف رأيت؟ توجه تقول. فإذا القرآن الكريم لما يتحدث عن إبراهيم عليه السلام كيقول رب أرني كيف تحيي الموتى. ولذلك يقول فرق بين تحيي الموتى وبين تحيا الموتى. لو قايل كيف تحيا الموتى أصل القضية أصل المعاد، لكن كيف تحيي الموتى يعني أنت تحيي حتما، أما طريقة الإحياء راوينية، طريقة الإحياء راوينية، ما عند شك في الإحياء، ما عند شك في قدرة الله تعالى على الإحياء، لكن يريد وهو مطمئن من هذا يريد أن يريه الله تعالى كيفية الإحياء. زين لو أراك كيفية الإحياء راح يصير؟ أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوفوا هذه أولم تؤمن، هذه فيها لم للناس يقولون الجواب شو يكون كوا جواب يكون ردا للناس. دائما إذا ليس لام كذا النافية، إذا إجت أدوات النفي قبل إن، الجواب لازم يكون بلى. قال ألست بربكم بالنسبة إلى أصل الخلقة، وأشهد الله تعالى بني آدم أنه هو الباري عز وجل، ألست بربكم؟ قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. لألا يعني أنت ربنا، لاحظ. فإذا يقول نعم نعم يعني أثبت الموضوع، كفر يصير، يعني لست بربنا. ولذلك هنا الجواب ما يجي نعم، وإنما يجي بلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أولم تؤمن؟ ما قال نعم، إذا قال نعم يعني لم أؤمن، لكن قال بلى، يعني أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي إذا أخذناها على الروايات السابقة، ليطمئن قلبي من أن أنا الخليل، من أني أنا الخليل، اتخذني الله تعالى خليلا، وهذا دليل طلبت من الله أن يحيي الموتى فأحيا. وأما إذا أخذنا على المعنى الثاني فأولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي، لأنه يقول لك ذاك بالأول، كل إنسان بالدليل يستدل على قدرة الله تعالى على المعاد، والآيات والأحاديث تدل على هذا، ولكن النظر والمشاهدة وحق اليقين والعيان يقوي الدليل العقلي، يقوي الدليل الفطري. لاحظ حتى البعض لما يجون إلى الآية الكريمة توجه لزين، قال إني ظننت أني ملاق حسابي. فبعض المفسرين يقولون إني ظننت أني ملاق حساب، مؤمنين ذولا يجاوبون، إني ظننت أني ملاق حسابي، يقول ظن يعني أقل من اليقين أقل من العلم، إذن ذولا مؤمنين شنو ظننت يعني شنو. فالبعض يوجه يقول هذا الظن القوي هذا يعني علمت يعني أيقنت، لكن البعض من علماء التفسير يقول لا لا، الظن يبقى على ما هو عليه، لأنه احنا عندنا يقين وعلم 100%، وعدنا شك 50-50، 50 إيه 50 لا، 50 إثبات 50 نفي، وعدنا بينهما الظن 49 شك أكو، العفو 49 أكو مثلا نفي، 51 هذا 51 اطمئنان، هذا شو يسموه؟ يسموه ظن، لأن لا هو يقين لا هو علم، بس كل ما يصعد أحسن، يعني إذا صار 90% أفضل، إذا صار 99% أفضل. فيقول حتى المؤمن، المؤمن هم في الدنيا شنو إحنا الآن مؤمنين؟ إحنا نعتقد بالمعاد، نعتقد باليوم الآخر، بس اعتقادنا ظن قوي، يعني سميه علم فكري، علم عقلي، استدلال عقلي، لكن هذا غير الذي انت تجي تشوف واحد احياه الله قدامك، لذلك عمل اخر، لانه المشاهده غير الاستدلال والبرهان العقلي. فيقول نبي الله ابراهيم عليه السلام على هذا التفسير، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني اريد بالمشاهده اشوف الموضوع قدامي. إلى هنا، إلى هنا تلاحظون أنه المفسرين ذكروا آراءهم في الموضوع، لكن هناك تفسير آخر أرجو التوجه. التفسير الآخر شنو؟ إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا كان سؤال إبراهيم وطلب إبراهيم من الله تعالى كيف يحيي الموتى، يعني هو الله تعالى كيف يحيي الموتى، فكان الجواب المناسب شنو؟ نفكر جواب المناسب شنو؟ جواب المناسب أن الله تعالى يموت لأحد وبعدين هو يحيي، هو الله يحيي، يقول فضل شوف شوف هذا. مثل ما نبي الله عزير عليه السلام أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الله طبق براسه فأماته الله 100 عام ثم أحيا، هو وحمارة وطعامة ومدري شنو، بعد عام بعد 100 سنة قعد عاين سوصة، بعد إذا وقعت الفشخة براسه، بعد إذا التطبيق صار براسه هو، بعد هم يجي ينكر هالشيء، هو مات وهو احتي. فهنا لو كان طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يحيي الموتى، لاحظ كان يودي يقول له روح للمقبرة وشوف، يو مثلا بعض الأجزاء الميتة وبعض الأموات وبعض حتى بالنسبة إلى الطيور، كان ممكن عايز يقول له خذ طيور وهيجي وزعهن وهيجي قطعهن وهيجي كذا ثم عاين، بس عاين، فمن تعاين شو شلون الله تعالى يحييه طارا منا منا واجتمعا وكذا، هذا إحياء الله سبحانه وتعالى. بس القضية مو هيجي، يقول له انت واخذ 4 من الطير فوق خلصت ثم ادعوهن، انت متوجه شبو، ثم ادعوهن يأتينك الساعية، يعني شنو؟ يعني نبي الله إبراهيم يريد من الله تعالى أن الباري عز وجل ينطيه قدرة الإحياء مثل ما هو عنده، شلون الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون يحيي الموتى، هو يقول العملية أنا أقوم بها، طبعا هو كل الأمر بيد الله تعالى، تخويل من الله، لكن بنفس الوقت خلي أنا العملية أقوم بها، رب أرني كيف تحيي الموتى. ولذلك الله سبحانه وتعالى انطى راسه، اعطاه طلبه، فقال له انت هالعملية شو مثال قطع الذني وصل وصال وكل وحدة ما ادري كل جماعة على كتور كل كومة على كتور، بعدين انت بنفسك قاعد تصيح للطير، اي نوع من انواع الطير؟ ادعوهن تدعوه يأتينك سعيا. زين لاحظ هنا بعض جايبين إشكال هنا، يقول لم يدعوه إذا هو ماكو شيء يعني الطير مو حي، مو حي. قد تقول هذا الطير متعلم على صاحبه مثلا ويصيح له بلغته، يصيح له. أحيانا نشوف دول اللي عندهم طيور مثلا فت لهجة فت لغة أبو عندهم منطقة الطير الشيء عندهم وياه يصيح له. أما أنا ماكو أجزاء وشون يصيح له يجي. لاحظ هنا هذا عمل يقوم به الله تعالى، لكن الله تعالى خول نبي الله إبراهيم شوي انطى من قدرته في هالباب هذا من الله، عناية من الله تعالى، قال له أنت تقدر تسوي العمل، ادعوهن يا ديك تعال ويا فلان تعال يأتينك سعيا، يأتينك سعيا. هذا الشيء يسموه، هذا يسموه عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، بأنه هذا موضوع الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا يقولون عالم ما وراء الطبيعة، هذا عالم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، عالم الملكوت. هسه هنا الله سبحانه وتعالى أعطى هذه القدرة لنبيه إبراهيم عليه السلام. في الاصطلاح الجديد يسموه جماعتنا يسموها الولاية التكوينية. لاحظ شو يسموها الولاية التكوينية، لأن النبي إلى ولاية تشريعية أنه يشرع للناس بأمر من الله طبعا، مو من عنده، ما آتاكم الرسول فخذ، كل الأنبياء هالشيء مو بس نبينا، هذا ولاية تشريعية، إذا أمر شيء إذا قال شيء إذا نهى عن شيء لازم يطاع، لأن إلى ولاية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهكذا الولاية لله وللرسول، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من كنت مولى ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولى فهذا علي مولى، يعني إذا كان هكذا. طبعا احنا عندنا أدلة أن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم الأحد عشر من ذرية أمير المؤمنين هم كذلك عندهم الولاية، ولذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنت إلك سيطرة على نفسك، إلك سيطرة على أموالك، إلك سيطرة على أهلك، إلك سيطرة على أطفالك، لكن الإمام والنبي لهم سيطرة عليه. فلو فرضنا قال لك أخرج من أموالك، أو أنت ما لك خلق تطلع للجهاد، قال لك لازم تطلع، لازم تطلع. بعدين أنا أقول نفسي ما تطيب، نفسي ما تريد، ذاك أولى بك من نفسك. يعني هذه ولاية الله تعالى يجعلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثلها أيضا يجعل للإمام، الإمام المعصوم. زين، هنا الولاية التشريعية يسمونها، ثم هناك ولاية تكوينية. ولاية تكوينية يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينطي للأنبياء، للرسل، للأئمة الطاهرين، وأحيانا بعض الأولياء هم شوية ذولا هم ملحقين بين بعض الأولياء، ينطيهم ولاية تكوينية. طبعا غير ولاية الله كل الولايات التكوينية محدودة، كل الولاية التكوينية المطلقة هي للباري عز وجل رب العالمين، لكن الإنسان عنده نوع من القدرة. سليش روح بعيد الملائكة، يعني لما ملك الموت الله تعالى منطي قدرة على قبض الأرواح، يعني عم شغله ومسؤوليته محدودة فيها، ما له شغل بالرزق، ما له شغل بالإحياء، إلا شغل بالإيمان. زين، إسرافيل بالرزق ولان بك، كل واحد شكله. فالنبي والوصي الله تعالى يعطيهم نوع من الولاية التكوينية، وهذه لا تروح بعيد. حتى لو فرضنا احنا نجي الى دليل الذي هذا الحديث معروف عند جميع المسلمين، زين، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، هذا حديث قدسي من الله تعالى، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يمشي التي يبطش بها، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. أكو حديث آخر أيضا قريب، هذا عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون. بس طبعا هذا يريد له ناس راقين مقربين إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بحيث عندهم تخويل من الله تعالى بأن يقوموا ببعض الأمور فوق العادة، لكن بأمر من الله تعالى، تخويل من الله تعالى مو من عند نفسه. وهذا الشكل يفسر لنا مثلا معاجز الأنبياء، فسر لنا كرامات الأولياء، أنه كيف كان يحيي الموتى عيسى عليه السلام، كيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله، لكنه هو اللي يقوم بالأمر كله بإذن الله تعالى مو من عند نفسه. لاحظ أنت، ومو القضية قضية لسان، يقول السيد في الميزان، يقول مو قضية بيان وكلمات وألفاظ، وقال يا أبا اجلس يا قوم يا أمثالك، لا لا لا، قضية أكو وراء هذا فرد قدرة الله تعالى ينطيها لهذا الشخص الولي أو النبي أو الوصي، بحيث هو بمجرد أن يقول شيء يتحقق له. ولذلك يشوف نبي الله موسى عليه السلام مثلا يجيب العصا مالته، عصا طبيعية، يلقيها صير ثعبان تلقف ما يأكل، وهكذا يخرج ويضع يده في جيبه يخرجها، وإذا هي مثلا تضيء كالشمس أول تالي. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأنبياء. وإذا سرنا على هذا، كل ما هنالك من كرامات، كل ما هنالك من معاجز، من أعمال أشياء فوق العادة لا يقدر عليها البشر، بل يقدر عليها رب البشر. فالله سبحانه وتعالى بعضها يخول الأنبياء والصالحين أن يقوموا بها. وإذا كان الأمر هكذا، فأنت لما تسمع بعض الأحاديث، التفت لزين، لما تسمع بعض الأحاديث، بعض الأخبار في الأئمة صلوات الله عليهم، أشياء فوق العادة قاموا بها، لا تشك ولا تستغرب، لأن هذا المسلسل ماشي، هذه القدرة اللي الله تعالى ينطيها للأنبياء ينطيها للأوصياء أيضا. مثلا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمانه كان بالكوفة، عاصمة الكوفة، اجوا أهل الكوفة إلى الإمام أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين الغرق الغرق، ماكو هذا الماء، صعد إلى أن صار بالحافة وبعد رعيد للحوار. يقول فأقبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ووضع يده في الماء وقرأ شيء ما ندري شنو قرأ، زين، وإذا بالماء ينزل ينزل ينزل حتى ظهرت الحيتان. شيخ علاء الدين الشفهيني رحمة الله عليه في قصيدته العصماء يمدح بها الإمام أمير المؤمنين، يقول له ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسهلا. هذه قدرة إلهية الله تعالى ينطيها إلى إمام معصوم، إلى ولي من أوليائه. حتى أكو موضوع إحياء الموتى، لأن إحنا إذا ثبت لدينا، وأكو أدلة متعددة بهذا، على أن كل إمام من أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، أئمة المعصومين، قاعد أقول هذول لما يقولون البعض أهل البيت يا سيد اللي اجى وحتى جعفر الكذاب عمي مو هيك الخبصه هذه خان جبان يعني ها يو هايد بارك ما في لندن يا اللي يجي يستربت هنا ذولا كلهم 12 واحد بس المعصومين وطبعا النبي سيدهم والزهراء سلام الله عليها معصومه ايضا اكثر من هذا طبعا مع احترامنا للساده مع كل من الى منزلته كل واحد الى فضله الخاص وشانه ومقامه الخاص لكن اقول ذولا لما تصير حديث عن اهل البيت وذول يقول اهل البيت يقول آل العباس وآل علي آل طالب وآل مدرسة لا عمي مو هالشيء وإنما أدلة أكو عندنا خاصة إحنا المشكلة هذه أنه بعض ما يفهمون عقيدة واحد يقول أنه أهل البيت يعني كل واحد الذي محرم عليه الزكاة محرم عليه الزكاة كل من ينتمي إلى هاشم كل من ينتمي إلى هاشم أبو عبد المطلب حتى لو أولاد أبو لهب محرم عليه الزكاة وله الخمس هذا ما له ربط بالموضوع ما له ربط بالعصمة ما له ربط بالإمامة ما له ربط بالتطهير إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرسالة البيت ويطهركم تطهير لأني أدلة أخرى على كتر جاية زين فخبط لا يصير بالنسبة إلى المعتقدات والأشياء زين إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا عند بعض الأشياء فوق العادة إذا ثبت عدل على أن كل إمام من أئمتنا هو أفضل من كل نبي من أنبياء السابقين بس تعال هذا الحديث اللي معروف عند إخواننا السنة عند السنة معروف أنه علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل زين تيجي إلى الأئمة وعلى رأس العلماء سأقول على علماء عادي وعلى رأس العلماء آل محمد صلى الله عليه علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل زين فمن أنبياء بني إسرائيل منو من أنبياء بني إسرائيل مثلا آصف بن برخي وآصف بن برخي القرآن الكريم ينطق بعدها مو رواية وحديث وتقول سندها صحيح وصحيح كذا بالنسبة إلى من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني فقال عفريت من الجن ما لشغل ثم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وبالفعل فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل الله زين هذا آصف بن برخيا إذا قدر نجيب عرش بلقيس شنو ترتيبه ما أدري أنا ترى كل التوجيهات اللي يصير كلها توجيهات ما تعتمد على عقل ولا تعتمد على واقع خارج واحد يقول انطبقت الأرض ايش صار زين شذول وين راحوا المتاهم وين راحوا ذول بالوسط وين جانب طرح تحت القاع عود يا أبي شنو حتى هذا العرش انتقل هو هالخبص عليه من هالتعب هذا عليه من ايش ما أدري أنا ملك من الملائك شاله من ناكق اللهم ما ندري شلون ترتيبه يعني ما نقدر نفسر الكرامة ما نقدر نفسرها لأن فوق عقلنا ما نقدر نوجهه زين فإذا كان هالشكل فإذا وردت رواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما مات سلمان رضوان الله عليه وحتى نقدر نقول سلام الله عليه لأنه من خيرة سلمان منا أهل البيت طبعا مجازا يعني إنه شرف إليه بأنه انتماء إليه من تبعني فإنه مني زين هذا شخص عظيم جدا بعضهم يقولون من أوصياء نبي الله عيسى عليه السلام كان فيحضر الإمام علي عليه السلام من وين من المدينة إلى البدائن قبره هناك في البدائن سلمان خواف سموه فيحضر بالليل يقوم بتجهيزه تغسيله تكفينه ثم بالليل يرجع إلى المدينة المنورة وبعد الصبح لم ينفلق. شنو العجيبة دي؟ يعني آصف بن بعثية أفضل من علي بن أبي طالب؟ لا. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب، بينما احنا عندنا أدلة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مؤمن، مو شوية من علم الكتاب، لا، علم الكتاب كل عنده، والأحاديث كلها تقول إنه علي بن أبي طالب عليه السلام. فشنو العجيب يا ابن؟ شنو الشيء المنكر الذي نقوله من غير دليل؟ شنو؟ ورحم الله شيخ علاء الدين الشفهيني في قصيدته معروفة: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك فتى غلا. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك فتى غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسفلا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها آل سلمان بعثت مغسلا، سيدي يا أمير المؤمنين كربلاء قريب منك، المسافة مو بعيدة، مسافة إذا بعيدة من المدينة إلى المدائن، من كربلاء إلى النجف مو بعيد. بعدين انت حياتك ومماتك شيء واحد، أحياء عند ربهم يرزقون، انت سيد الشهداء وإمام المتقين. سيدي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرفتك، شلون حالته؟ عريان يكسوك صعيد ملابس، يبدي مسلوب اللباس مساهي، بعد من مصائب ولصدره سطع الخيول، وطالما بسريره جبريل كان مواهيا، يقول سبط بن الجوزي علمت ذلهم زوجة زهير بأن زوجها بقي على وجه الأرض بلا غسل ولا كفن، صعب عليها هذا الأمر، التفتت إلى غلامها إلى خادمها، قالت خذ ما يحتاجه الموتى وذهب إلى سيدك وجهز وأتني بسرعة. أخذ كفن، أخذ حنوطك وأخشى اللي يحتاجها الموتى. يقول أقبل مسرعا إلى كربلاء، نظر إلى الأجساد مطرحة ومنها جثة زهير. يقول رجع، كل شيء ما سوى، ما دفن زهير، رجع إلى ذلهم والأشياوية، التفتت إليه قالت رأيتهم قد دفنوا، يعني ما يحتاج بعد أنت الدفن؟ قال لها لا يا سيدتي، على وجه الأرض طريح. قال ليش ما جهزت؟ قال ما انطاني قلبي أن أجهز زهير وابن رسول الله الحسين. سيد شباب أهل الجنة على وجه الأرض صريع عريان يكسوف صعيد ملابس النايم أخيش لون نوم. الله يساعدك يا زينب، الناس الغربة ما يقدرون يشوفون الحالة هذه. تشلون تشوفين أخوك الحسين اي نايم اخيش لا النوم يا حر الشمس غير رسوم يا فاق ذبحت البايا يا يا يا ودوم يا يا يا يا يا يا يا يا يا مفقود هم بيت الزمان يعود كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم طيب الليالي وترد لي أن أرزون يا بهم يات الفرح وانزع دو يا يا يا أم السموم يا يا يا مبايا مبت وشمو لهالينا الفلك طرع القلب القلب شاجر على ابن امي القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري اي تضعضع وانهدم صبري وداء وخويا لا مجروح حتى قعد ظل بيك منا اي لا مجروح حتى قعد وداء ولا غايب وقول تعود لي اي ولا غايب وقول يا يا لتعود لي يا غائب أين عن أهلي أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بجلال وجهك الكريم وبمحمد وآله الطاهرين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اد ديوننا اقض حوائجنا يسر مطالبنا اجمع كلمتنا على الحق والهدى لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا. اللهم وفقنا للطاعة والاستغفار والتوبة احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.